وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب الجامع باب الأدب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست على حق المسلم على المسلم على المسلم ست على المسلم ست إذا لقيه فسلم عليه وإذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجب وإذا استنصحك فانصح وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعد وإذا مات فاتبعه رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مرت بنا أبواب الأحكام المتعلقة بالعبادات والمعاملات والحقوق والجنايات والمرافعات، وعقد المؤلف رحمه الله كتابا جمع فيه آداب النفس والأخلاق وتقويم السلوك، ذكر فيه بابا للأدب وبابا للزهد وبابا للبر وما شابهها، وبدأ بكتاب الأدب وساق فيه حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه رواه مسلم. ديننا دين كامل وشامل، كما بين العقيدة وكيفية العبادة وسلامة المعاملات والحقوق والواجبات، رب النفس البشرية على الخلق الأمثل، لأن دين الإسلام هو دين الاجتماع والألفة والمودة والمحبة والرحمة والتعاون. فالإسلام يريد من أهله أن يكونوا نموذجيين في كل أحوالهم. وهناك مسائل سهلة ولكنها ذات أثر كبير في راحة البال وطمأنينة النفس وحسن التعامل بين الناس واطمئنان الإنسان لأخيه، وهذه الأمور لا تكلف شيئا. ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها حق للمسلم على المسلم، كل مسلم له حق على أخيه المسلم سواء يعرفه أو لا يعرفه. أحدها: إذا لقيته فسلم عليه. إذا لقيته فسلم عليه، إذا قابلك، إذا دخلت عليه في مكان، إذا مررت به جالس وأنت تعبر الطريق فبادره وابدأه بالسلام. والسلام كلمة عظيمة سهلة لذيذة، لها وقع على السمع وأثر على النفس وتأثير على السلوك. النفوس تكون مستوحشة، فإذا قال أحد هؤلاء المستوحشين من بعضهما للآخر السلام عليكم هدأت الأمور وانشرحت النفوس واطمأنت إلى الطرف الآخر، لأنه ألقى عليه الأمن والطمأنينة، إنه السلام، أي لا تخف ولا تخشى، فأنا لست مصدر شر ولا إذاء، وإنما مصدر سلام وأمن عليك. والله تعالى دعانا لهذا بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ويقول جل وعلا: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. إذن السلام هو تحية أهل الإسلام، وهو تحية أهل الجنة، تحيتهم فيها سلام. وهذه الجملة أو هذه الكلمة كلمة سهلة، ومعناها غزير وعظيم وذا أثر على السامع والملقي. ولهذا كان الوفد الذي جاء لإبراهيم من الملائكة قالوا له سلاما، قال سلام. كان أهل الجاهلية إذا التقى أحدهم بصاحبه قال: عم صباحا أو عم مساء. وأهل الجاهلية الحاضرة يقول: مرحبا بالخير. وهذه كلها لا تؤدي من الأثر والدلالة على المعنى ولا 1% مما تدل عليه كلمة السلام. وعلى هذا فينبغي لأهل الإسلام أن يلتزموا بما وجهه إليه ربهم جل وعلا وعلمهم إياه نبيهم صلى الله عليه وسلم، فهو الخير. وإن كان كثير من الناس في هذا الزمن سواء كان بالهاتف أو يلتقي به يهز رأسه يقول مرحبا، هذا غلط. قل السلام عليكم. وإذا كان يشق عليك قل السلام. وحينئذ يحصل لك الفضل والأمن، وتكون بهذا متهذبا مهذبا. والله تعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال لك شخص السلام عليكم قل: وعليكم السلام ورحمة الله. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله قل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بهذا تكون حييته بأحسن مما حياك. وإن رددت عليه بمثل ما حياك به فهذا هو أقل الأمور. فإذا قال السلام عليكم فلا أقل من أن تقول: وعليكم السلام. فالجواب يكون فيه حرف الواو: وعليكم السلام. والبدء بالسلام سنة ورده واجب، ولهذا يعاي بها خلوص. يقال هناك أمر مستحب أفضل من واجب، ما هو؟ هو السلام. خيركم الذي يبدأ بالسلام، والذي يبدأ بالسلام سنة، وعما الذي يرد فهذا واجب عليه، إذا لم يرد أثم، والذي بدأ أكثر وأفضل من الذي رد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فجاء رجل وقال السلام عليكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرة، فجاء آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرون، فجاء ثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون. فالأول حصل عشر حسنات، والثاني حصل على عشرين، والثالث حصل على ثلاثين حسنة، لأنه جاء بالسلام كاملا بصيغته التامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا هو الكمال في السلام. والسلام يسلم فيه الماشي على الجالس، والراكب على الماشي، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير، هذا من حيث الحق. وإلا فخيركم الذي يبدأ بالسلام، لكن إذا كان الناس في مجلس فدخل عليهم فمن حقهم عليه أن يسلم، لكن لو لم يسلم وقال واحد منهم قاصدا إياه وهذا الداخل السلام عليكم صح ذلك. بهذه المناسبة، مع وجود وسائل الاتصال الحديثة في الهاتف ونحوه، الكثير من الناس يستعمل كلمات أجنبية، مثل كلمة ألو. والذي ينبغي استعمال كلمة السلام، تريد أن تتأكد من صاحبك هل يسمعك، قل السلام عليك، ولا تستعمل تلك الكلمة، فإنها كلمة أجنبية لا تدل على ما تدل عليه لفظة السلام. فنبينا صلى الله عليه وسلم يبين أن من حق المسلم على المسلم إذا لقيته أن تسلم عليه. وأما الحق الثاني فأشار إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله وإذا دعاك فأجبه، أي إذا دعاك دعوة لمناسبة من زواج أو نحوه فأجب دعوته، كما قال جل وعلا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، بلفظ المسلم وإذا دعا أحدكم أخاه فليجب، بلفظ آخر إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. وإجابة دعوة العرس واجبة إذا دعاه في اليوم الأول دعوة معينة، ما نخصه بالدعاء وقال له شخصيا ما أما إذا كانت دعوة عامة نادى في الناس أن هلموا فلا يجب، إنما يستحب. ما لم يكن الإنسان معذورا بعمل واجب أو عارض يصعب عليه أو يشق عليه معه الحضور، أو يكون ثم منكر في هذه الوليمة وهو لا يستطيع تغييره، وأما الأمر الثالث فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإذا استنصحك استنصح، يعني إذا طلب منك المشورة في أمر استشارك في أمر فلزمك أن تنصح له وتقول ما تعتقد، لا تراوغ ولا تلف، وإنما قل ما تعتقده فيه مصلحة الحقيقية كما لو كنت أنت المعني بهذا الأمر، لأن المؤمنين إخوة كما قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالإنسان لا بد أن يسدي النصيحة، ويكون الأمر واجبا عند طلبها، إذا طلب منك أحد أن تنصح له فيكون الأمر بالنسبة لك واجب أن تبدي وتبذل النصح الكامل له، إن كان على خطأ تبين له خطأ، إن كان يقدم على أمر تبين له الصواب فيما تراه، إن كان يريد أن يكف عن أمر تبين له أضراره وأخطاره ونحو ذلك من الأمور. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجاء في حديث جرير بن عبد الله أنه قال بيأت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم، لا أن يكون الإنسان ينصح لفلان وفلان فقط والبقية يقول أنا ماني مسؤول عنه وهم استنصحوا، فيلزمك بذل النصح لهم. وأما إذا لم يستنصحوا فيسن لك أن تنصح لهم، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوجيه المؤمن. والمسألة الرابعة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا عطس فحمد الله فشمته. العطاس نعمة من نعم الله، عندما يكون هناك شيء غريب يقترب من الدماغ فإن الله جل وعلا جعل في الاسم في الجسم قوة لا يتحكم فيها الإنسان ولا إرادة له فيها، إنما هي خارجة عن إرادته، ترفض هذه الأجزاء أو الأشياء الغريبة فيحصل انتفاضة في الجسم تدفع هذا الجسم الغريب بهواء شديد، هذا نعمة من الله ينبغي للإنسان أن يقابلها بالحمد الذي أنقذه من أمر مهلك. الدماغ إذا جاء أي شيء فإنه يؤثر عليه، لو أي ميكروب بسيط يدخل الدماغ يؤثر عليه، قد يحول الإنسان إلى مسلوب العقل أو يكون إنسان مغمى عليه غيبوبة كاملة أو نحو ذلك. فهذه العطسة تخرج هذه الأشياء الغريبة التي تقترب من مناطق الخطر، ولهذا في الجسم كله يهتز من القدمين إلى أعلى الرأس، ولا تستطيع أن تمنع هذا العطاس. فإذا عطس الإنسان فعليه أن يحمد الله على هذه العطسة، فإذا سمعته حمد الله فشمته، أي قل يرحمك الله، ادعو له بأن يرحمه الله جل وعلا، ويرد هو بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. من القصص الغريبة العجيبة أن رجلا أصيب بمرض في أنفه، فذهب إلى بلد أوروبي يتعالج فيه، فقال له الطبيب ما ديانتك؟ قال مسلم. قال لست مسلم. قال بل أنا مسلم، اسمي محمد. قال قد يكون اسمك محمد لكنك لست مسلم. قال لماذا؟ قال لأن هذا المرض لا يصيب المسلمين. فقال لماذا؟ قال لأن المسلمين ينظفون أنوفهم في اليوم عدة مرات، وهذا الميكروب لا يوجد في الأنف مع تنظيفه، وأنت ربما يمضي عليك وقت طويل لن تنظف أنفك. قال صحيح، أنا يبقى علي عدة أيام ما أصلي. قال نعم هذا الصحيح، فهو لا يصلي لأنه لا يتوضأ، وحينئذ فهذه الميكروبات تتجمع في أنفه وتتعفن وتسبب له أمراضا. هذا من أمراض الأنف، ومنها نعمة العطسة. فإذا عطس الإنسان ولم يحمد الله فإنك لا تشمته، بل يكره لك أن تشمته. لماذا؟ لأنه لا يستحق، لم يحمد الله حتى تدعو له بالرحمة، لو حمد الله ادعو له بالرحمة. فإذا لم يحمد الله لا تشمته، يكره لك أن تدعو له بالرحمة لأنه لا يستحقها، فلم يقابل نعمة الله بالحمد على هذه العطسة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا عطس فحمد الله فشمته، ولم يقل إذا عطس فشمته، وإنما علق التشميت بالحمد بعد العطس. أما لو عطس ولم يحمد فإنك يكره لك أن تدعو له بالرحمة، لأنه لا حق له حينئذ بجحده نعمة الله عليه. وأما الأمر الخامس فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض فعده، إذا مرض أخاك المسلم فإنه تضعف شخصيته، الإنسان المريض ضعيف، ولهذا تلاحظون الإنسان إذا مرض يبحث عن أي شيء يتعلق به، ما في طبيب في أي مكان يسافر إليه، ما في إنسان يرقي في أي مكان يذهب إليه، ما في مشاعر يذهب إليه بسبب ضعفه. فالمسلم محتاج إلى من يشد أزره ويقوي عزيمته ويصبره على ما هو فيه من بلاء، ويقوي إيمانه، فيحتاج المريض إلى زيارة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يعود مسلما مريضا غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإذا عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، يعني جني من ثمارها اليانعة، يخرف من ثمار الجنة بسبب جلسة لمدة 5 دقائق أو 3 دقائق عند أخيه المسلم، دعا له وصبره على ما هو فيه من بلاء. هذا دين الإسلام، إذا ضعف منا واحد نرفع معنوياته، لا نتركه باليأس والقنوط والأوهام والشكوك. وكثير من المرضى مرضهم نفسي، وقد يشفى الإنسان عضويا لكنه يبقى المرض النفسي، لأنه لم يأته أحد يشد من عزيمته. ومن طرائف الأمور أن بعض الناس في زمن مضى في عهد الدولة العباسية قد أوقفوا أوقافا لمن يقوم بزيارة المرضى، وكان مما ذكره بعض العلماء أنه يذهب اثنان إلى المريض ويقفان عنده يتحدثان بينهما، فيقول أحدهما: حاله الآن أحسن من أمس، ويرد عليه الآخر: هذا ظاهر مبين، كان بالأمس كذا والآن وكذا. فيتغير حال الإنسان وينشر ويوجد عنده شيء من الطمأنينة والنشاط المعنوي، وإن كان هو أشد مرضا. هذا أسلوب من أساليب المعاونة على تحمل الموقف. وهذا مع الأسف في هذا الزمن يقل، وإن كان موجود من فضل الله، لكنه ينبغي أن يكون بصورة أكمل وأشمل، خاصة وأن المرضى كثير، وقد هيئ لهم أماكن في المستشفيات، فزيارتهم سهلة، ومن السهل على الإنسان أن يزور عدد من المرضى خلال نصف ساعة، لا يكلفه إلا مشوار واحد. والإنسان بهذا يكون في خرفة الجنة، ويصلي عليه 70,000 ملك خلال هذا اليوم أو هذه الليلة. فليس الأمر بالمجان، بل فيه مكافأة مجزية وثواب من الله تعالى عظيم. وهو لو كان أحد من دعاة التغرير قدم مثل هذا الاقتراح لصاحت الدنيا وطارت به في الآفاق، لأن هذا هو مراعاة حقوق الإنسان وحقوق المرضى والعناية بحقوق المرضى وما يتعلق بذلك. بينما هذا عندنا عبادة نتعبد بها لربنا جل وعلا، وهي مما نثاب عليه، وهو ذا أثر كبير على حياة إخواننا الذين يعيشون بيننا. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى، وكان يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فالإنسان إذا زار أخاه يرقيه ويدعو له ويحثه على الصبر ويحثه على التوبة والاستغفار، و يرغبه في الاكثار من ذكر الله، ونحو ذلك من الأمور. فالإنسان تتغير نفسيته، وهذا ملاحظ، تجد الفرق كبير بين الإنسان عند أول ما تزوره وبعد أن تنتهي من زيارتك. يعني أول وقت الزيارة، الشخص الذي يأتي المريض أول الزيارة يجده مريض، وعند انتهاء وقت الزيارة يجد رجل سليم ما فيه خلاف، إلا أنه فيه ألم أو فيه علة، لكن نفسيته وطمأنينته تغيرت 100%. وهذا هو أثر ما وجه إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله وإذا مرض فعده. أما الأمر السادس فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا مات فاتبعه، إذا توفي اتبع جنازته. الصلاة على الميت